أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. الشجر ومن ما فاتلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شرابا شراب مختلف ألوانه فيه شفاء Oh, ثم كني من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان عشنا معا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان.